الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي، أثنى عليه الله في كتابه، كذلكم أثنى على طلابه. حياكم الله في المجلس 35 من مجالس شرح متن العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، المتن الثالث من متون المنهجية العلمية التأصيلية المقامة بجامع ابن القيم رحمه الله تعالى ببريدة، والموافق اليوم الاثنين 29 من جمادى الأولى 1440 للهجرة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، اللهم أمين يا رب العالمين. وما زلنا وإياكم نعيش مع الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه الواسطية، وأراد من خلالها التعرف على صفات ربنا جل وعز، لأن دراسة هذه الصفات تعرف عليها من أعظم أسباب تقوية الإيمان والتثبيت على اليقين، فإنه لا شيء أحبة الكرام أعظم من معرفة عظمة الله وجوده ورحمته وكرمه والوقوف على صفاته الجليلة. ولهذا كان العلماء سلفا وخلفا يوصون بدراسة الأسماء والصفات لما لها من أثر بالغ على النفس المؤمنة. ولهذا يجد الإنسان أن إيمانه يزداد إذا تعرف على أسماء الله وعلى صفاته جل وعز. فنسأل الله، أسأل الله بفضله وجوده وكرمه أن يزيدنا إيمانا بمعرفة هذه الأسماء ودراسة هذه الصفات، وأن يزيدنا يقينا وثباتا واستعدادا للدار الآخرة. فإن العيش مع القرآن والعيش مع الحديث والعيش مع الأسماء والصفات ودراستها هذا من أعظم ما يعين الإنسان على الذكر الآخرة والاستعداد لها. أسأل الله لنا ولكم ذلك. وتوقفنا على قول ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أمثال هذه الحديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به. فإن الفرقة النادية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك. يعني كأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول لك ما ذكرته من أحاديث هنا يعني في الواسطية هي نماذج، يقول لك نماذج في باب صفات الله سبحانه وتعالى، وليست كل الأحاديث. يعني لم يتكفل رحمه الله أن يجمع لك في هذه الرسالة كل الأحاديث الواردة في هذا الباب، لكن ذكر أحاديث يقول لك إنها نماذج وأمثلة أدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على إثبات جملة من الصفات. لكنه أراد أن يقول لك أيضا أن إثبات الصفات في هذه الأحاديث أو من خلال هذه الأحاديث يجب أن يكون على منهج أهل السنة والجماعة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. هذا هدفه في تأليف هذه الرسالة، أراد من خلال هذا المؤلف الصغير في حجمه الكبير في محتواه ومعناه، أراد أن يؤسس لهذه القاعدة الجليلة، هذه القاعدة الكبيرة في هذا الباب، أن الصفات المثبتة لله سبحانه وتعالى هي على ما يليق بجلال الله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. ثم أشار إلى أن هذا هو مذهب السنة والجماعة، وأشار إلى هذا في أول الرسالة لكن أكد ذلك مرارا وتكرارا. نعم. فإن الفرقة النادية أهل السنة والجماعة نقول لك ما قلناه في الصفات المثبتة من القرآن نقول في الصفات المثبتة من السنة. هو أراد أن يقول لك هذا، يعني ما دمنا أثبتنا من القرآن جملة من الصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، فكذلك ما ثبت من الصفات في السنة نثبتها لله على ما يليق بجلال وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. نعم. بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. تحدث هنا عن وسطية أهل السنة والجماعة وبين أنه كما أن هذه الأمة هي الوسط من هذه الأمم، فإن أهل السنة والجماعة هم الوسط في هذه الأمة، يعني هم الذين يمثلون الوسطية في كافة الأبواب، فهم وسط في حق الله خلافا لليهود الذين قالوا قولا عظيما في حق الله بل وصفوا الله عياذا بالله بالنقائص. من يجرأ من يجرأ يقول إن الله فقير؟ ما قال لليهود إن الله فقير ونحن أغنياء. من يجرأ يقول يد الله مغلولة؟ إلا اليهود. فهم وصفوا الله تعالى بالنقائص عياذا بالله. كيف يقولون هذا القول؟ والإنسان إذا مر بهذه الآيات التي تذكر عن اليهود هذا القول الشنيع يصيب بدنه شيء من القشعريرة مما قالته اليهود. كيف يجرؤون على الله ويقولون هذا القول وهذا البهتان العظيم وهم يعرفون أن الله هو الخالق ولا ينكرون ذلك ولا ينكرون جملة من الصفات التي يثبتها أهل الإسلام هم يثبتونها، لكنهم أيضا يقولون على الله قولا عظيما. نعم. كذلك هم وسط في حق الأنبياء خلاف اليهود الذين اجترأوا وقالوا عزير ابن الله، النصارى قالوا المسيح ابن الله، وأيضا هم اجترأوا على قتل الأنبياء، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عنهم ويقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون الأنبياء بغير حق. فجرأتهم على الله وجرأتهم على الرسل وجرأتهم على من يأمر بالقسط من الناس جرأة عظيمة. والمقصود أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يبين أن أهل السنة والجماعة وسط في هذه الأمة كما أن هذه الأمة وسط بين الأمم، أيضا هم وسط في باب العبادات. تأملوا معي قليلا، النصارى يتعبدون الله بعدم الطهارة لا يتطهرون من الخبث، وهذا شيء معروف، هذا شيء معروف، ولذلك يذكر عن أحد من المسلمين من العقلاء ممن ناظر نصرانيا وبدأ يسب دين الإسلام ويتكلم على المسلمين، فماذا قال له هذا العاقل؟ سأله سؤالا قال له كم تغسل وجهك اليوم من مرة؟ قال النصراني أول ما أقوم من النوم، يمكن بعضهم دون بعض، فقال هكذا؟ قال نعم. قال أنا أتوضأ في اليوم 5 مرات وأغسل في هذا الوضوء قدمي، فقدمي هذه التي أمشي بها على الأرض أغسلها 5 مرات في اليوم فهي أنظف من وجهك الذي لا تغسله إلا مرة واحدة في اليوم. اقتنع النصراني ما أقدر يتكلم، ماذا سيقول فلذلك أيها الأحبة، ما يقولونه من حضارة وتطور ومدنية وما سوى ذلك وتقدم وألفاظ براقة وعبارات جذابة، ترى لا حقيقة له، كله لا حقيقة له. نعم هم تقدموا في الدنيا وفي الصناعات وفيما سوى ذلك، لأنهم ليس لهم إلا هذه الدنيا، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تجدن محرص الناس على حياة. يعلمون إيش في سورة العنكبوت؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. لاحظ التعبير القرآني، قال ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. فهؤلاء هم على الحقيقة، لكن بعض ضعاف الناس من المسلمين يصدقون هذه البهرجة والمبالغة وهذا الهيلمان الذي يقال عن هذه الحضارة الكاذبة. نعم. فهم وسطوا في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. نعم. وهم وسطوا في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم. المؤلف رحمه الله تعالى هنا أراد أن يبين لك جملة من أصول أهل السنة والجماعة التي تدل على وسطيتهم، ومن ذلك أنهم وسط في باب الصفات بين أهل التعطيل وأهل التمثيل، فهم وسط بين هؤلاء وهؤلاء. سبق الكلام معنا مرارا وتكرارا على مذهب الجهمية ومذهب المعطلة ومن سوى هؤلاء من أهل البدع. وأهل التمثيل المشبهة هم الذين شبهوا الله سبحانه وتعالى بخلقه، ولهذا المؤلف يقول هم وسط في باب الصفات الله بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. أهل التمثيل المشبهة، فأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، يثبتون الأسماء والصفات لكن على ما يليق بجلال الله وعظمته، والقاعدة الكبيرة عندهم في هذا الباب ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك هم وسط في أفعال الله بين من ومن؟ بين من ومن؟ بين الجبرية والقدرية. ما الجبرية؟ جبرية ماذا يقولون؟ ما هو مذهبهم؟ نعم جاسمين، يعني قالوا جبرية، الجبرية قالوا إن الإنسان مجبر ليس له اختيار ولا مشيئة، هذا مذهب الجبرية. ولذلك الاشتقاق اسم الجبرية من قولهم مجبور من الجبر، فقالوا إن العبد مجبر على أفعاله. القدرية عكس تماما، ماذا قال القدرية؟ نعم عكس القدرية، نفوا القدر فسموا قدرية من نفيهم القدر، وقالوا إن أفعال العبد متعلقة، قالوا إن أفعال العبد متعلقة به، يعني بمعنى أن له مشيئة مطلقة في أفعاله، هذا القصد، هذا القصد. قالوا أن له أفعال متعلقة بمشيئته، فالعبد عندهم له مطلق المشيئة والاختيار، عكس الجبرية الذين قالوا العبد ليس له أي اختيار بل هو مجبر على كل شيء. إذن هؤلاء طائفتان متعارضتان مختلفتان متضادتان، أهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. فماذا قال السنة والجماعة؟ أثبتوا للعبد الاختيار، قالوا إن العبد له مشيئة وله اختيار. نعم، لكن هذه المشيئة التي جعل الله للعبد مرتبطة بمشيئة أعظم، وهي مشيئة الرب سبحانه وتعالى، وهذا نجده ظاهرا بينا واضحا من قول الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فبينت هذه الآية أن للعباد مشيئة، لكن هذه المشيئة راجعة إلى مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ولهذا لو تأملنا في هذه الآية وتدبرنا لوجدنا في هذه الآية الرد على الطائفتين، الرد على الجبرية والرد على القدرية. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أوجها أخرى لوسطية أهل السنة والجماعة، لكن نذكر ذلك إن شاء الله في الدرس القادم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي.